الكرام سوف أمضي للأمام لا أبالي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناك سندق استيال إذ الكيمبا كسو دواذا برنامج كالوحا وريسيادا وهبين والباءات وغبرتين ورباهين تتن إسلامي أه الفرقان قضب دعا وبرنامج كان إذن كوهين وحاكمد أه غاري الدقال أو عيد مدى مامول كجبلا لوغا قوي قيبا كمد أه جبدا هوسي waxaan idin haynaa faahfaahin intaas ka badan wadada u dhaxeysa buula burde iyo balad weyn oo noqotay goob ay isku tilmaamaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa Djibouti baqdin xoogana ay ka muujiyaan wadadaasi xilli marar badan dagaalo iyo qarxyo ay halka kula kulmeen askarta Xabashida Itoobiya madabba in maanta askartaasi Itoobiyaanka iyo kuwa Djibouti mar kale lagu helay isla wadadaasi waxaan idin haynaa macluumaad ku saabsan weeraro iyo qarax ka dhacay inta u dhaxeysa buula burde iyo balad weyn dhageystayaal qodobada dhuuxa caawa waxaa kaloo ka mid ah waxaan saakay tagnay aniga iyo wasiirka amniga iyo xildhibaan samiro isbitaalka madiina waxaan shacabku xaqiijinayaa in 4 qofood oo meeda meeshaas aan ugu tagnay 2 qofoodna horey loo duugay xildhibaana uu ka mid yahay wasiirkii hore ee amniga oo sheegay in dawladda federaalka ay bulshada Soomaaliyeed ay ula dhaqanto sida yahuuddu ay ula dhaqmaan dadka muslimiinta ah ee reer Falastiin xilli ciidamada dawladda federaalka ay howlgalo burburin ah ka sameeyeen degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaad maqli doontaan inaguna aan idin soo gudbin doonaa codka wasiirkii hore ee amniga iminkan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka maamulka degmada Wallaweyn oo sheegay in dhac iyo dhibaato ay ka taagan tahay wadada u dhaxeysa Wallaweyn iyo Afgooye haddaba falkaas ayaa geysanaya warkaas waa sax waa ciidanka xooga dalka waxaad maqli doontaan inta uu barnaamijka socdo mas'uul ka tirsan dawladda federaalka oo arrintaasi aynu ka wareysanay maxaa ka jira in hoggaamiyaha galmudug uu sheegay inaanay dalka ka jirin wax la yiraahdo dawlad أحمد دعال قيل حاف أو أدمود بريهن إنو سيفت قلك كلب حي أيا هذا الكنيري هل وحاوي صوالة دولة الله رسول دولة مجرسي كم دي سنة وقت شرام هذا وان إذن سو قد بين دونا ندو الديماد لوغا هد لي قلاف كا يوم مران كا أو لغو قبطي غوال كشبالة دهوسي روح آيات كودة جيسة دونتان واكما وريها لغو دح ديلي قنسولية دمامل كآل سعود إستنبول أدونكنا وآتك وهذا الهيو محاسا كينا إن هذا الهين تنحوغن أوداليو جمال قاشقوجي ليسكنا إن نترو بقلالك الروح أي مسلمين تأه أي دقيمها لغو قماضيو وحاد دقيسة دونتان واربحين كوآدن قضب كاسي كما مرنا حوبين تمورتذا أفرغ الآن احترام سوف أمضي للأمام لا أبالي بالملامي waa hagaag dhageystayaal aynu gudaha u galno barnaamijka dhuuxa wareysiyada qodobadaasi oo idin aad dhageysateen insha Allah inta uu barnaamijka hawada ku jiro ayaan idin soo gudbin doonaa balse aan ka hormariyo dhacdooyinka kooban gaari dagaal ayaa ciidamada maamulka Jubaland waxaa looga gubay amaba looga burburiyay dowladka magaalada Kismaayo ee Jubada Hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gaarigaasi qarax la eegtay halka ayuuna ku burburay ciidankii saarnaa dhimashay oo dhaawac ayay u kala baxeen inkastoo tiro rasmi ah aanay la soo gudbin dhawqa qaraxa ayaa si aad ah looga maqlay meel ka baxsan halka ciidamadan lagula beegsaday mana qonayo qaraxii ugu horeeyay oo gaari dagaal oo maamulka Jubaland uu leeyahay lagu burburiyo iminkana gobolka Hiiraan weeraro jidgal ah iyo qaraxyo culus ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada Itoobiya iyo kuwa Djibouti lagula beegsaday wadada xiriirisa magaalada Baladweyn iyo Buula Burde ee gobolka Hiiraan ciidamadan ayaa socdaal ku jiray xilliga ay la kulmayeen weeraradan iyo qaraxyada weerarada maanta ciidamada Itoobiya iyo kuwa Djibouti ay la kulmeen ayaa waxa ay ahaayeen ilaa iyo 3 kamiin iyo 5 qarax kuwaas oo qaarkood gaadiid looga gubay ciidamada Ethiopia iyo kuwa Djibouti. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa sii kordhay qaraxyada iyo dagaalada ciidamada Ethiopia lagula eeganayo qayb ka mid ah gobolka Hiiraan. Dhowaan ayay ahayd markii sarkaal la safray ciidamada Ethiopia iyo kuwa Djibouti uu sheegay in intii ay wadada ku jireen ay la kulmeen ilaa iyo 34 weerar oo isugu jira qaraxyo iyo dagaal toos ah. Muddada howlgaladaasi ay dhaceen waxay ahaayeen 13 maalmood oo ciidamadaasi wadada ay ku jireen. Isla dhacdooyinkiina soo gaaray ayaan ku gudi jirnay war gordhow ku soo dhacay warqabadka idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa ku waramaya in ciidamada ka tirsan kuwa Kenya oo ka ambabaxay degmada Afmadow qarax lagula eegtay inta u dhaxaysa Taabta iyo Qooqaani, waxaana laga gubay baabuur xamuul ah sida xogta lagu soo gudbiyey. Guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii laba jibaaray howlgalada iyo qaraxyada ay ku beegsanayaan ciidamada shisheeye ee dalka duulaanka ku jooga. Intaasi aynu ku dhaafno dhacdooyinkiina soo gaaray, iminkana aynu sii cambaqaadno qodobada barnaamijka inooga harsan. Banaanbax ayaa maanta ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Waxaa looga soo horjeeday dhibaatooyin iyo howlo burburin ah oo ciidamada dowladda federaalka ay ka wadeen gudaha degmadaasi. Dadweynihii guryahooda sida xoog ah looga burburiyey ayaa warbaahinta la hadlay. Waxaan ka dacwoonaynaa dhibaatada dadka loo geystay baan nahay oo shacabka oo dhulkooda lagu tuntay oo aan nolo digin oo aan dhihin ka baxa iyo ka guura waxayna waa rusan lahayn ee si xooga intii cagafyo loo geliyay lagu shiiday ayaan dacwo ka nahay. Waxaan codsanaynaa xukuumadda sharafta leh madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay arrintan ay ka hadlaan dadka maataha loo burburinayo oo xoolahoodi la jajabshay oo aan loo digin oo la dhihin war ka baxa. Markii horena dawladdu ay dejisay meesha oo ka gadatay in degmadu inay wax ka qabataan rabnaa dawladdu, haddaan nahay shacabka dadweyne oo xoolahooda la baabiyey oo intaan meesha iskugu timid iyo intoo kale ah oo si awood sheegashaa loogu tuntay ayaan dacwo ka nahay. Goontii meeshii nolol maalmeedka aan uga raadayay amar la'aanaa la jajabiyey, hantidii oo sidii ugu jirta aa la jajabiyey, agoontii xoolaheedii waa la jajabiyey, wiilkaygana awalbay hore u dileen, waxna waa la iga qaba waayey. Waxaa kale oo jirta aniga masaakiin baan ahay, waan jirsanahay, dhegahan laahay, waana ku hanti beelay, waana ku wiil beelay. Dowladda waxaan ka codsa oo madaxweynaha ka codsa in wax la iga qabto arrintaas, waana ku hanti beela, waana ku wiil beela. Waa hanti beelnay, waana xoolo beelnay, dhulkana waa nagala gatay, waa siliga Ameerikaanka. Qof aan wax ka hadlayna ma jirto. Codsi waxaan ka codsanaynaa nin kastoo Soomaali ah muwaadina inuu inta meesha aan fafadhina yimaado 8-4 saacadood aan fafadhinahay inuu inta yimaado indhihiisa wax ku arko ninkii mas'uul oo Ilaahay yaqaan waa in loo yimaado waxna loo qabto. 10 qol iyo matoor badar aan layga baabashay, wax iiga dambeeya ma jiraan. Deynaan ku soo qaada saan ku dhisay 3 bilood oo dhisan yahay gurigeyga, xalay iyo habeen hore bannaanka aan jiifay 6-4 sanaana jira. Ilaahay baan idinku dhaarshee noo imaada, noo imaada dowladday kaalay, dadka u kaalay. Waa shaka ahay dhibaatada halkaan ugu gaartay iyo xasuuqa naloo geystay oo naf iyo maalba leh oo hantideenii lagu burburshay oo mid deegaan iyo mid ganacsi aan waxba naloo reebin oo Islaamka waa loo digaahe sidii Yuhuuddu Falastiin ula dhaqantay naloola dhaqmay oo wax walba nalaga baabi'iyey. Hantidii iyo maqaayaduhu karsamayaan, hantidii iyo dukaamadii isbeerbaartiga buuxaan, dukaamadii ay camiran yihiin, dadkii makiinadihii cajiinka ugu jiraan, furunjeeradii shidan yihiin, ka baxna la dhihi waayey, dadka saasna yeelayaan. Waa dadkii shalay noo cabiray sanadkaas bishaan bishaadii kale ee degmada lahay ee saldhiga ee muxuu ahayta Wadajir lahay ee maamulka degmada iyo maamulka ee saldhigaba isugu jiray ee calaamitir naga qaatay haddii la ku reeyay 4 mitirba $800 naga siistay. Waa dadkaas dadkana burburiyey ee noo awood sheegtay annagu mana nihin, muxuu ahayta shacabaan nahay, masaakiinaan nahay. Waxay isku dhacay laba ciidan ay ahaayeen ciidan iyo dawladina ayada amni sugta ayada wixii fidnaa meesha ay ku jiraan ka bixisa ma aha inay shacabka oo dhan isku dawa darto inay shacabka oo dhan cagta mariso inay dhibaato oo dhan ay ayadu ay muxuu haytood ay ummadda ay barakiciso ma ahan ummaddu oo basiib waa wada degan tahay meel walba oo magaalada muqdisho ka mid ah oo basiibkeeda waa la wada degan yahay dadaa ku nool dadaa haddii alla ku roon yahay waa lagu intifaacaa wax bartilmaameeda ma laha lama bartilmaameedsado waxa annaga naloo bartilmaamsaday oo hantideennii loo baabaysay oo xataa naloo dhihi waayey war nusa saaca keliya oon fursada oon wax kula baxna naloogu diiday maxay tahay miyaanaan dawladda xaq kulahayn kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada degmada wadajir oo guryahooda laga burburiyey intaasi kadib xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa arrinkan si kulul uga hadlay wasiirkii hore ee amniga iminkan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka iyo xildhibaano kale oo warbaahinta la hadlay ayaa si aad ah shaaca uga qaaday in ciidamada dowladda federaalka dil dhac iyo dhibaatooyin kale oo aan halkan lagu soo koobi karin ay ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo meelaha kale ee iyagu ay joogaan xildhibaanada hadlaya waxaa ugu horeeya cabdirasaaq maxamed wasiirkii hore ee amniga iminkan ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka waxaan isugu imaanay oo aan rabnaa inaan shacabka soomaaliyeed la wadaagno dhacdo shalay dhacday dhacdadaasna ma aha shalay keliya inay bilaabatay waa dhacdo mar labaad soo noqotay waxaa hadda ka hor sidaad la socotaan deegaanka degmada wadajir xaafadda nasteexo ilaa iyo aagga siliga ameerikaanka dhibaato loogu geysta hadda ka hor dadka shacabka ee meeshaas degan dadna waa lagu dilay dadna waa lagu dhaawacay shalay hadda dhacdadii oo kalaa soo noqotay waxaa dhacday in dareeska ciidanka boliiska loo adeegsado dadkii shacabka ahaa ee deegaankaas deganaa meeshaas waxaa dhacday in dad lagu dilay dadna lagu dhaawacay guryihii iyo hantidii ay meesha ku lahaayeenna cagafcagaf la marsiiyey waxaan nasiib darro ah dhacdadaas markii ay dhacday oo aan la wadaagno xukuumadda inay yacni yidhaahdeen hal nin oo shabaaba meesha lagu dilay wax kale laguma dilin nin shabaaba lagu dilay meesha inay yidhaahdeen oo dad badan beentaas loo sheegay waxaan saakay tagnay aniga iyo wasiirka amniga iyo xildhibaan samiiro isbitaalka madiina waxaan shacabku xaqiijinayaa in afar qofood oo meyda meeshaas aan ugu tagnay laba qofoodna horey loo duugay waxaan rabaa inaan idinla wadaago magacyada ragga meeshaas lagu diday ugu horreeya xasan macalin cali meeshaasuu ku dhintay waa la dilay waxaa ku xiga maxamuud cuntarow shiiraar isagana dil boliiskay u geysteen oo u dhintay waxaa ku xigo cabdirashiid xasan cusable isagana waa la dilay waxaa ku xigo intaas afartaas qofood aan idiin sheegay ayaa meeshaas lagu dilay waxaa markhaati nagaga ahaa oo nala socday wasiirka amniga waxaan meesha ugu tagnay dad dhaawac ah oo lagu katiinadeeyey sariirtii ay jiifeen waxaan meesha ku soo aragnay in yacni jidkii dhulkii dadka ay deganaayeen masaakiinta ahaa cagafcagaf la marsiiyey oo la baabi'iyey waxaa samaynaayo waa dowladda soomaaliyeed ama ha ahaado booliiska naftiisa waxaa waaye waa cid da mas-uuliyadda u dhiibatay waa ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo madaxweyne farmaajo waxaan rabnaa wixii meeshaas ka dhacay mas-uuliyaddeeda inay cid qaadato cidda qaadanaysana waa iyaga dhibaatadan way soo noqnoqotay waxaa muuqato in deegaankaas la bartilmaameedsanaayo in dadka la dhibaataynaayo in meeshii la rabay dowladda hooskeeda in la harsado in dowladnimadii lagu xadgudbaayo oo dadkii dowladdii inay ka cararaan ay bilaabeen waxaan rabnaa marka ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaan khaasatan dadkii meeshaas ku geeriyooday ehelkoodii iyo deegaanka intii deganaydbu inaan u sheegno inaan la gubanayno inaan raalli ka ahayn xildhibaanaha masale haddaan nahay dhibkaas meesha ka dhacay inaan ka tacsiyadeynayna dhibkaas loo geystay ilaa ay hadda rais wasaarahana kama tacsiyadeynin madaxweynahana kama tacsiyadeynin marka waa wax laga xumaado runtii shacabkii ayaga la rabay inay ilaaliyaan inay maanta saas u xasuuqaan waxa maanta meeshaas shalay meeshaas ka dhacay ee aan soo arkay anigoo indhahayga aan ku soo arkay waxay ahaayeen xasuuq wax intaas ka yar oo aan ku tilmaami karo ma jiro intaas aan rabaa inaan aniga hadalkayga ku soo koobo waxaan rabaa inaan walaalkay xildhibaan qoone inuu asagana fikirkiisa meeshaas ka dhiibto dadkii meeshaas ku geeriyooday iyo dhibkii ummadda Soomaaliyeed soo gaaray gaar ahaan ummad dadka degan reer Nasteexo oo Soomaaliyeed oo ka kooban ayaan leeyahay dhibkii soo gaareen intii dhimatayna la naxariisto inta dhaawacaan Allah caafiyo marka Soomaalidu waa in istaqaano kooban waa dad ehel ah dhibka meeshaas ka dhacay waxa mas-uuliyadda iskala si kooban hadda aan sheego wasiirka wasaaradda amniga maxamed islaw ducaale ninka liyaada iskale iyo taliyaha ciidanka booliiska muddo laga joogo 8 bilood ka hor ayaa dhibaatadan mid la mid ah ka dhacday waa la soo yimid waa la gurmaday go'aan laga gaaray arrintaas in la xaliyo xal waa in laga gaaro marka waxaa jira ajenda aniga aan la socono oo gaar ah oo laga leeyahay dadka nasteexada kan si gaar ah loogu fulinayo waxaan magaalada laga fulin dadka qaarkood waxay degan yihiin beerta daraawiisto 500 kilomitir u jirta baarlamaanka Soomaaliya macdaalinka NGO iyo wasiiradaas iyo dadkaas leeyihiin masruufo meesha ku hayo marka waxay la tahay dowlad Soomaaliyeed haddii loo sinan yahay oo dadka loo sinan yahay walaalnimada loo sinan yahay dadkaas in xuquuqdooda loo daayo xuquuqdooda in loo daayo waxa ay tirsanayaan la xaliyo dhibtii gaartayna madow la siiyo sida dadka kale loo xaliyo arrimahooda is-afgaradkii wasaaraha la gaarnay anagoo 8 xildhibaan ah in arrinta la xaliyaan ku ballanay marka waxaad moodaa in ra-iisul wasaarahan xil iska saarin wasiirka amnigana uu ajada gaar ka leeyahay dadkaas si gaar ah u taagagareynayo marka ma fahamsani aniga waxaan leeyahay intii dhimatay waxaan leenahay Allah u naxariisto mas-uuliyaddaas walaalkii Cabdisaaq sida uu sheegay Prime Minister-ka iyo madaxweynaha ka soo wax iska leh wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaalidu way ogtahay ummadda meesha joogta dhan way ogtahay xildhibaanada maanta tagen way ogyihiin dadka meesha tagen way ogyihiin madaxweynaha haddii dhib dhaco dhibka waa lagu bixi jiray dad waxbaa laga qaban jiray madaxweyne farmaajo wax cusub aanu ku aqoonin ayaa hadda kasoo baxay waayo dadkan wax muraadahu ka leeyahay iska yar ra-iisul wasaarahani wasiirkiisii wasaaradda golihiisa wasiirada ayaa ku takhrifalaya dadka marka madaxda qaranka la doorto waxaan leeyahay dadkaas dhibaataysan dhibka gaarka qabo ee mas-uuliyadooda lagu dhibaataynayo dadka ayaga magacaabayeen sale ee taliyaha booliiska u magacaabayeen wasiirkan u magacaabayeen dhibaataynayaan oo dadkii daraad 6 bilood ka hor la xiray xabsiga jiraan oo maxkamad aan la keenin oo kuwii dilay banaanka ay joogaan oo aan la soo xirin waxaan leenahay dadkaas si gaar ah ayaa xaq looga galaya maamulkaas wasiirka amniga ee taliyaha booliiskani wax hoos yimaada looma siina dad gaar ayaa lagu fuliyaa awooddaas lagu agsagareeyaa lagu tijaabiyaa waxaan leenahay waa ka xunnahay wixii meesha ka dhacay waa ka xunnahay cadaalad darrada waa ka xunnahay wasiirka amniga oo ku takhrifal dadka qaarkood waa ka xunnahay in madaxweynuhu ka hadli waayo waa ka xunnahay barnaamijka uu ka hadlin maalin kasta dadka aan matalina hoosteena in lagu waxyeeleen raalli kaba noqono ma kanihin runtii ummaddu dhawaa u jeedaa xildhibaanada maanta taga og dadka deegaanka og meediyaha og laga leeyahay waxaan u malaynaynaa inkastoo hadda aniga aanan meeshii dhulka dadkii lahaa iyo dadkii aniga aanan ahayn ujeedada laga leeyahay dadka in la barakiciyo ee dadka loo cabbiray sida caadadaaba sida ka dhici jirta maamulada ay samayn jireen dadka meesha degan inta la barakiciyo dadka loo cabbiro ayaa ujeedadu tahay awalan waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho arrinka ay saaxiibaday walaalahay xildhibaanada iga horreeyay ay ka hadleen anigoo ah xildhibaan cabdirasaaq xaaji axmed cabdirasaaq dheere dhulka shalay toole dhibaatada iyo musiibada ay ka dhacday ma aha dilka iyo dhaawaca hadda ay walaalahay sheegeen keliya waxaa dhibaato weyn ay ka dhacday dhul aanan ka yareen 400 qoys ayaa guryahoodii iyo deegaankoodii la burburiyey mana aha markii koowaad ama labaad waxaan xasuustaa dhibaatadii hadda kan ka horreysay isla sanadkan awaalkiisii bishii 3-4-20-keedii in waqti aroor ah oo taqriiban bacda salaad subax oo kalenta ah inta lagu dheelmaday xaafadaas ayadoon wax digniin ah iyo wax yacni akhbaaraha horey ay ula socdeen aanay jirin in baldoosaro ay galeen oo weliba laga duubay telefishinno iyo tv-yad ii sheeg mobiladii caadiga laga duubay ay youtube-yadii meel kasta ay ku jiraan waxaa jirtay markaasi waxaa ahayd dadku dhintay ilaa 9 ruux dhowr 10 ruux dad gaareen way ku dhaawacmeen nasiib darro xukuumadu way qiratay waxayna ogoleeday inay ay magdhow ka bixiso waxaan xasuustaa waliba subaxdii dadka intaan la duugin taliyaha booliska waddanka tagay general bashiir wuxuu gacantiisa ku bixiyay lacagtii ama karfanta ahayd ama qubuurta lagu bixinayay dadkii meesha ku dhintay sagaalka subax ahaa waxaa ka soo wareegtay taqriiban 7 bilood 8 bilood ilaa yowmana hada arrinta maynan dhammaan waxaan ku warheelnay xalay toole waa gbarigii nafsi cilla inay dhacday oo duulaan kale dadkii lagu qaaday oo lugta la mariyey waxaana loo sheegay ilmaha inay afka ku qaateen iyo halhaleel oo loo diiday inay kala baxaan ii sheeg cafashkoodii iyo alaabooyinkoodii yarka inay kala baxaan waxaa isoo xusuusisay in arrimahaas telefishinada aan ka aragno qaabka yahuudda ay ula tacaamusho dadka islaamka ee falastiin degan waxaan xasuustaa telefishinada inay na tusaano dad gurigoodii lagu duminayo bogler iyo ay ku duminayso saa ku leedahay oo nin askari oo yahuud uu leeyahay ku jiro gurigaada ha soo bixin uu leeyahay marka maxay tahay cadowtinimada intaas dhan oo dadkii mas-uuliyiinta ahay amniga bedelma ay dadkaasi maciin soo bidi lahaayeen oo soo bixi lahaayeen oo ay badbaadin lahaayeen in saas loo gumaado aniga waxaan ku tilmaami kara ma garanayo socodkii horente dhowr 7 bilood ka hor shilkii dhacay waxaan xasuustaa waxaa ka mid ah nin muwaadin soomaaliyeed ah oo loo dilay isagoo un dadkii xabadii wix markuu adkaysan waa gurigiisa ka soo baxay in gaari dhishiika gaari baabuurta loo yaqaano cabdibilo dhishiika uu saaranyahay booliiska uu leeyahay in lagu dhuftay meesha madaxa loogaga dhuftay arrinkaasna ma aha arrin ama aan dhahayo ama meel kale ka yimiday riboot rasmi ah laga keenay waxaana caddeeyey isbitaal madiina oo c i d markii la geeyeyna ay saxiixeen oo taliyaha booliiska iyo ra-iisul wasaaraha hortooda aan koobi ka siinay kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo si kulul uga hadlay dhibaatooyinka iyo tacaddiga ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka iminkana galmudug hogaamiyaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo aad mooddo baryahan inuu seefta galka kala baxay ayaa waxa uu sheegay inaanay dalka ka jirin wax la yidhaahdo dowlad dhowaanahanba axmed ducaale geele xaaf waxa uu ku hadlayay hadallo aad u duraya ama lid ku ah dowladda federaalka dhowaan waxa uu sheegay in amniga ay ku fashilantay dowladda federaalka isla markaana mas-uuliyiinta dowladda ay isku soo koobeen meelo muhiim ah sida waddada maka al mukarama iminkan xaaf waxa uu sheegayaa inaanay jirinba wax la yidhaahdo dowlad oo dalka ka dhisan yaanan ka hor dhicin hadalkiisa aan idin soo gudbiyo madaxweyne xaaf hal maxaad haysaa maanta hal waxa weeye soomaaliya dowladda loo dhiso dowlad ma jirta tan dhisanna wax jira ma haatan axmed ducaale geele xaaf ayuu kaasi ahaa hagaag dhegaystayaal weli waxaynu ku gudi jirnaa barnaamijka dhuuxa waraysyada qaybihiisa hore inta u dhexaysa degmada afgooye iyo walloweyn dhib ayaa laga soo sheegaya ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa gaadiidka iyo shacabka waddada u taagan wax alaala waxay arkaan ayay ka qaadanayaan dhowaan nin darawal ahaa ayay halkaasi ku dileen intaasi oo inka badanba waa ay sameeyeen ciidamada dowladda federaalka waxaana halkaasi yaala isbaarooyin shacabka iyo gaadiidleydaba lagu boobo gawaari badan oo ka shaqayn jiray ama isticmaali jiray inta u dhexaysa afgooye ilaa iyo baydhabo ama walloweyn ayaa hakad galay waxay u baqeen naftooda markii ay arkeen waxa halkaasi ka jira kuwo kalena halkaasi waa ayba ka wareegsadeen oo waxay isticmaalaan meelaha ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab si ay amni iyo nabadgelyo ay u helaan haddaba maamulka degmada walloweyn ayaa shaaca ka qaaday in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay halkaasi dadka ku dhibayaan guddoomiye xigeenka dhanka maaliyadda ee dowladda federaalka kuna magacaaban magaaladaasi walloweyn ayaan qadka taleefoonka kula xidhiinay magaciisa ayuu ku bilaabayaa iyo dhibaatada waddada ka jirta magacaygu waa maxamed cabdullaahi cumar koosta oo aan la gadoomin ku-xigeenka dhinaca dhaqaalaha degmada walloweyn maxamed magaalada walloweyn iyo inta u dhexaysa degmada afgooye waxaad ka sheegtay in gawaarida lagu dhibo shacabkana lagu baado arrimahaasi ma jiraan way jiraan gawaarida waa lagu dhibaa waa shacabka waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dhibaata ka jirto waxaa jirta in dad ka mid ah ciidanka ay baxsadeen magafayaal soomaaliyana ma u malaynaya in magafa ay isu naqan karta laakiin meel bay u socotaa wararkana soo gaaraya waxa ay sheegayaan إن عيد مدن شعبك كودي بيا أنت أول حيسا واللوين يوأفقوية أي كتير سنيهين دولة فدرالك محاك كجرة وركاس واسح وعيدنك حوق الجالك خكم الفلاجة طربت جاكبون جلوغو أغياء عيد المال أجيبتو نص كيلومتر حديد الشعب اللوغو لعمياسا مسؤولية قادمي ولكن لباتا زيانك استجيبتو أنت أول حيسا أفقوية إيو واللوين طاورت ويكوريتين وحي مران دورك وحي مران إن الشباب وحاكو كلفين رجع عيدنك الدولة بكاملها إما سائز بارو أياب بالقن أما بيالا إنتا أود حيسا واللوين إيو أفقوية ولكن إنك هرمت كوشا إس بارو ميلكا لواكو إستعطم إسا عيب مرد لكن وحاجيسو موتا كور لغو هر جينا والغو بارنا والغو دينا والغو داعا إس بارو ويكتب سيكن إس بارو باورتا إسارنكا إيموتوري ماركا وحاد لايضا هاي إس بارو وابل إسكالتا جيو سي عد أي عيدة مدى الدولات دا فدرال كددكا أي أود عيان أما بأي أبوبيان وركاس واسح أني جا وحان أرتو آد وحماي إن قد وقت قريتك عينك عين شعبك قواس عينك دولة لما تقيك عينك دولة حد وحان نجل عينك قدومي حقانك رنك ماليادة أي ولوين أياتهاي عبشادة عاد هايسان يو نباتوينك شعبك اللوغو قيسان يو إنت أود حيسا ولوين يو أفقوي دولة ما أولهر تكتانو سي أي وحوغا قبتان عبشادين ما أقود بسين مسور باهينتا أو كليا أياد وحكا دليليسان وان أقود بني وحان أقود بني مير والب أي مدني هير وحان قارنا عن دكومين دي قدرنا وقود بيجا دفاع بارلمان كحتاينا أقود بينا أنظران حقو هير أيان هير كاس قارنا مالي من كيغا سوى شبابي إلا حد وحن وغا سوى دواو مالي أرنتور إلي كسي دارت مال وحن سبدل المجرح kiisas intee la eeg baad haysan oo la xiriira dhaca kufsiga iyo dhibaatooyinka ciidamada ay geysanayaan maadaama aad ka mid tahay maamulkii degmada Walaweyn oo aniga dhulka hadda kufsiga ugu badan laga geysan jiray daawada way ka go'da waa dhulka hadda leega iyo u dhaxaya iyo Beledweyne oo dhulkan kalena sheekada kufsiga waxay isu beddeshay ama waa kufsana ama lacag keen marka arinta kiisaska dilka iyo dhaca ayaa hawada maray هذا سلك كان دعي كيس كفتي ما هنا لكن كفتي والله سب دري أما واقف كفتي أما العجز يا سيدا سأرنا يا وعيدا كحوق الجلك خكم الفلاجة هدي سيدا سأدو حقوق تهين إن ما أرنت أنا وحكة قبطان أما جهد وحي ما جت أرنت وضحك وما هي سنة أكاي أمن الجدع دكمة والله محمد إن عبد الله عمر واحد هاي قدومي كحجان كأن كمال يد مامولك الدقمدة إن ولوين رنتي إن ماليد مركلة صاحب القاضي إن والدريمي كرا حتى وحاسوه سجلية إن مامولكين حتى أما أسكرتينا إن ماليد قابل سن يجو حتى شعب كيدبات أوغستان ما دام العجل قدونيو إذنكو حتى صار لقمة ياو إن أتقيب كتهن وحا إن هلكا كسعودة أدان كل أدان قيب كلا أدان قيب كلا وعاسين سام وعاسلين عاسين دجموي كقار بلق بينا سميتل هاي أنا جا ما قاعدين عاشور إلا بارلمان كسامري وكاسحي. مركي إن إنه وردم بس وضد عاسين جديد سلاس أبدان ما يسن كشقينين وضد كي عبسي أياسو والجهدي هذا حالة دا إن وضد إنه جوارن جديد كي مشقيا. باور هذا عاسين اللي في شر دن باور هذا ويشقينا روا بالعوضي لا جادي الله دلو allan da halu ku soo ku qasbiina shaqayaan markii hore ma maray waqtiga jiilalka waa wareegtay laakiin da roobay dana ku kalifay dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee ciidamada dawladda federaalka ay ka geysteen wadadaasi maxaad ka xasuusataa oo aad nooga sheegi kartaa oo waxaan xasuusaa haddii darawalkii ugu dambeeyay isbuuc aan haddana soo dhaaf bartamiisa waxa lagu dilay boo waxaan shi wuxuu ay darawal wada gaaray caasi oo aan qaadan yaa dilay waa ciidanka xooga galka waxa kale oo aad ka dhawaajisay in gaadiidka ay maraan meelaha ay ka taliyaan xarakada mujaahidiinta al shabaab maxaa sabab waa waxaa ku kalifay nabad gelin xumada wadanka ku haysta salaama oran kara marka in la idin ka nabad geliyo wanaagsan yahay waxaan ku sheegaa oo waxa waa nabad gelyada dadka bini'aadamka waxay raacayaan maashi oo ay nabad gelin u arkaan waa nasiib darro ayda oo dawladda Soomaaliya ay wadada joogto in ay u dagaan waa nasiib darro waa arrin laga xumaado aadaas yaa dusha kaga tuureysa oo mas'uuliyadeeda qaadaya aadaas waxa mas'uuliyadeeda qaadaya wasaaradda gaadiidka warqad marka laga yimaado iyo qoraal aad gudbiseen waji ka waji ma ula hortagteen in wax laga qabto dhibaatooyinka wadadaasi ka taagan boqol jeer saraakiisha ula tagnay oo warqadna ka dhaafna wajigooda tagnay waxaan u tagnay oo saraakiishii hore ee sidaxda abaan duulkii hore waxaan u tagnay saraakiil badan abashaleen habeen imaan ma aamusno laakiin wax ka qabtaa weyn markaa dhegeystayaal waxaa inoo soo socda xubinta murtida oo habeen waliba aynu ku soo qaadano barnaamijka dhuuxa wareysiyada sidoo kale nadu lagu qabtay gobolka shabeelada hoosena waan idin soo gudbin doonaa balse iminka waa kuma wariyaha lagu dhex dilay qunsuliyadda maamulka al sacuud ee istanbul adduunkana uu aadka u hadalhayo maxaase keenay in hadalhayntan xoogan uu dhaliyo jamaal qaashqoji la iskana indhitiro boqolaalka ruux ee muslimiinta ee duqeymaha lagu gumaadayo warbixin ku aadan arrimahaasi wariye salmaan axmed ayaa qalinka u qaatay isaga ayaan halkan ka soo jeedinaya dhowaan waxaa caalamka hareeyey qadiyadda wariye u dhashay dalka sacuudiga oo lagu magacaabo jamaal khashquji kaas oo lagu dhex dilay dhismaha qunsuliyadda maamulka al sacuud uu ku leeyahay magaalada istanbul ee waddanka turkiga haddaba warbixintan waxaanu ku eegi doonnaa taariikhda wariyahan iyo sababta ka dambaysa in warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa carabta ay sidan u bunbuniyaan iyadoo maalin weliba ay caalamku ku dhintaan tobannaan ruux oo aan waxba galabsan وهو أحد أصدقاء جمال خاشقجي من واشنطن الباحث المتخصص بشؤون جمعني مع جمال بعض الأصدقاء كان جمال خاشقجي يكرر into exactly what happened to Jamal Khashoggi how it was he was killed that report Jamal someone who is a 60 year old man wore glasses anybody who knew him in life is just a very kind gentleman that جمال خاشقجي وحو 13 أكتوبر 1988 ku dhashay magaalada Madinatul Munawwara wuxuuna asal ahaan ka soo jeedaa qoys Turki ah oo degay xarameenka shan qarni ka hor wuxuu ka qalinjibiyey dugsiga sare ee Tayba isagoona markaa kadib ku biiray kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Indiana ee dalka Mareykanka wuxuuna ka baxay sanadkii 1983 miilaadiyada wuxuu shaqadiisa wariyinimada ka bilaabay wargeyska Saudi Gazette oo ku hadli jiray luqadda Ingiliishka kadibna wuxuu wariye ka noqday dhowr wargeys oo ka soo baxay wadamada Carabta uuna ka mid yahay wargeyska Sharqul Awsat ee fadhigiisu yahay magaalada London ee waddanka Ingiriiska xilliyadii dalka afghanistan uu ka socday dagaalka jihaadka ee lagula jiray midowga soofiyeed ayuu wariye jamaal khashqoji si aada u soo caanbaxay isagoo xilligaas uu tabin jiray dagaalada afghanistan wuxuuna dhowr jeer wareysiyo la yeeshay sheekh usaama bin laadin sanadkii 1999 waxaa jamaal uu tififtiray ka noqday joornaalka carab news 2003 wuxuu u wareegtay wargeyska alwatan oo uu ka noqday tifitiraha guud waxaana alwatan uu xilligaas ka mid ahaa wargeysyada ugu afka dheer ee ka soo baxay xarameenka aadna wuxuu u weerari jiray culimada xarameenka iyo howlaha ay waday hay-atul amri bilmacruuf wannahyi cani lmunkar isagoo 2 bilood oo keliya ka howlgalaya wargeyska alwatan ayaa laga qaaday hawshii uu hayay kadib khilaaf soo kala dhex galay wargeyska iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaana markiiba la taliyay dhanka warfaafinta ah uu noqday turkin faysal oo wakhtigaas ahaa safiirka al sacuud ee london xilliga uu la taliyaha u noqday turkil faysal waxay u ahayd waqtiyadii ugu wanaagsaneed ee soomara marka dhankiisa loo eego wuxuuna si dhow uga mid noqday dadka wax ka diraaseeya siyaasadda boqortooyada aalu sacuud ee dibadda kulamo badan oo caalami ah ayuuna ka qayb galay isagoo difaacaya aalu sacuud mar kale sanadkii 2007 ayuu jamaal noqday tafitiraha alwatan waxaana sii batay taqaariirta iyo warbixinada uu wargeysku ku durayay hay-adda al-amru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar oo ahayd hay-ad dadka muslimiinta farta wanaagga kana reebta munkarka taas oo hadda la kala diray laguna beddelay hay-ad kale oo lagu magacdaray hay-adda tamashlaynta 2008 wuxuu jamaal ka mid noqday wafdi caalami ah oo uu hogaaminayay boqorkii aalu sacuud cabdalla bin cabdilcasiis kaas oo booqasho ku tegay magaalada london waxaana boqorka uu xilligaas jamaal ku tilmaamay inuu yahay wariyaha ugu waaya aragsan ee ka tirsan maamulka aalu sacuud wuxuu soo noqday jamaal isagoo aad ugu faraxsan biladaas ama tiskiida uu ka helay boqorka aalu sacuud isagoona sii kordhiyey meelkadhaca diinta islaamka isagoo adeegsanaya mimbarka alwatan 2010 ayuu jamaal la kulmay cambaareyn iyo wararo afka ah uga imaanayay culimmada iyo aqoonyahanada ku noolaa dhulka xarameenka kadib markii mid ka mid a wariyaasha wargeyska uu qoray maqaal dheer oo uu ku aflagaadaynayo salafkii ummadda ugu dambeynna waxay noqotay in jamaal laga joojiyey hawshii tififtirnimo ee uu ka hayay alwatan 2015 waxaa jamaal u wacay milyoneerka aalu sacuud ee lagu magacaabo waliid bin talaal wuxuuna u wakiishay inuu aasaaso telefishin lagu magacaabo al carab kaasoo xaruntiisa laga furay magaalada almanaam ee caasimadda baxrayn hal maalin oo qur ah ayuuna furnaa telefishinkan oo waa la xiray kadib khilaaf soo kala dhex galay maamulka telefishinka iyo dowladda baxrayn اهلا بكم في اولى نشراتنا الاخباريه من قناه العرب جمال خاشقجي ايا وخي markaas ka dambeeyay wuxuu qoraa ka noqday wargeyska alxiyaad waxaana uu aan ku ahaa taageerada indhalaanta uu siinayay maamulka al sacuud iyo hoggaankiisa cusub wuxuu taageeray aragtida uu buunbuuniyo Muhammad bin Salman ee lagu magacdaray 2030 taasoo ah isku day uu maamulka ku doonayo inuu ku sameysto ilo dhaqaale oo muhiim ah isla markaana ka madax banaan shidaalka dagaalka isbahaysiga ee Saudi ka wado dalka Yemen ayuu sidoo kale soo dhaweeyay Jamal wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay dagaal lagu difaacayo dhulka uu ka arimiyo maamulka Saudi maadaama lagu tirinayay qof aad ugu agdhow qoyska talada haya waxa Jamal uu ka qayb galay dooda caalami ah oo ay qabteen maraakiista daraasadka ee wadamada Yurub wuxuuna luqada Ingiriiska ku gudbin jiray aragtida iyo siyaasadda uu higsanayo maamulka Saudi so that we can work together markii uu talada Mareykanka la wareegay Donald Trump dhowr jeerna uu weerar afka ku qaaday Saudi ayuu Jamal u soo jeediyay madaxdiisa inaysan indhaha ka laaban hadallada Trump taasina waxay keentay in wasaaradda arrimaha dibadda ee Saudi ay soo saarto bayaan ay ku sheegayso in Jamal uusan wax xiriir la lahayn boqortooyada qoraaladiisana ay ka tarjumayaan fikirkiisa gaarka ah wixii xilligaas ka dambeeyay xiriirka wariye Jamal iyo maamulka Saudi waxa u furmay bog cusub waxaana Jamal laga mamnuucay muddo 9 bilood ah inuu wax ku qoro wargeysyada ama uu isticmaalo baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter markii uu arkay tallaabooyinka uu qaaday dhaxalsugaha Saudi ee ah xirxiridda dad badan oo ka hor yimid fikirkiisa oo xitaa ay ku jiraan cilmaadiyiin liberaaliyiin ah wuxuu Jamal dareemay inay soo wajahday halis aad u xoogan bishii September 2017 ayuuna go'aansaday inuu aado dalka Mareykanka mar uu ka hadlay sababaha rasmiga ee keenay in Mareykanka uu yimaado ayuu yiri waxaan ka soo tagay gurigeyga qoyskayga iyo shaqadeyda haddana codkayga ayaan sare u qaadayaa maxaa yeelay aamusku wuxuu khudlaaminayaa dadka ku jira jeelasha aniga hadda waxaan awood u leeyahay inaan hadlo laakiin qaar ka mid a dadka ma haystaan awooddaas طبعا هو هرب من القمر يعني هو لم يكن خروجه يعني عمل حيله معقده واقنعهم انه يريد ان يستكمل دراسته عنده ابحاث ويعني انسحب في الوقت الضائع يعني في اخر لحظه تمكن من النجاه بنفسه وكان يعلم ان العوده مستحيله في ظل هذه الظروف واتصل به سعود القحطاني اللي هو مستشار ولي عهد وطلب منه ان يعود طبعا هذه كانت كلها عمليات استدراج وكان هو منتبه لهذا الامر ولم يقبل دعواتهم وكان لا يثق بهم يعني لكن ما كان يتوقع ان يتم الغدر به بهذه الصوره البشع لكن هو كان لديه مخاوف حقيقيه وكان حذرا منهم ولم يكن يطمئن لهم ولا isagoo ka faa'iideysanaya wadciga cusub ee uu galay ayuu Jamal ka mid noqday dadka wax ku qora wargeyska afka dheerada Washington Post wuxuuna inkastoo aanu isku arkin inuu yahay mucaarad haddana uu marar badan maqaaladiisa ku dhaliilay siyaasadda Muhammad bin Salman taageerayaasha Saudi ayaa aad u aflagaadeeyay Jamal iyagoona ku tilmaamay in aanu u dhalan dhulka xarameenka isla markaana ay tahay in laga qaado dhalashada Saudi intii uu joogay Mareykanka waxaa marar badan la soo xiriiray madax ka tirsan maamulka Saudi kuwaas oo ku tashkiiliyay inuu ku soo laabto dalka loona dhiibayo mas-uuliyad culus balse wuxuu dareemayay in arintan ay tahay shirqool lagu doonayo in xabsiga loogu taxaabo mar uu ka jawaabayay xilliga uu ku laabanayo waddankiisa ayuu sheegay inuu laabanayo marka uu helo ballanqaad ah inuu u madax bannaan yahay fikirkiisa oo aan geel kale dhigi doonin marka laga hadlo dhanka fikirka wuxuu Jamal isku tilmaamay inuu yahay cilmaani dimuqraadi ah sida uu ku sheegay maqaalaadka uu qoray wareysiyada uu bixiyey iyo bartiisa Twitterka waxaana uu dhiirigeliyey xorriyadda hadalka iyo in qof waliba wuxuu aaminsan yahay uu sheego inkastoo isaga iyo Muhammad bin Salman ay hadafka dimuqraadiyadda ka wada siman yihiin waxay haddana ku kala tageen hal arrin oo qura taasoo ah in Muhammad bin Salman uusan marnaba doonaynin in laga hor yimaado fikirkiisa ama la dhaliilo halka Jamal uu aaminsan yahay fikirka xurta ah oo keeni kara in xaakimka la dhaliilo waana arrinta uusan marnaba ogoleyn Muhammad bin Salman oo uu ka xigo in mugdiyada qunsuliyadaha la isku dilo وأمام أحد آخر المنتديات التي حضرها كان جمال خاشقجي يكرر ينبغي أن يكون شعارنا من الآن فصاعدا الديمقراطية هي الحل فبغيرها ستنحدر بلداننا إلى عصور طويلة من الظلام mudooyinkii ugu dambeeyay ee noloshiisa wuxuu Jamal ku hawlanaa aasaaska jamciid cusub oo walaalaysa difaaca dimuqraadiyadda iyo in maamulo dimuqraadi ah laga hirgeliyo wadamada carabta waxaana uu la kulmay maalqabeenno badan oo u dhashay khaliijka kuwaas oo ku sugan wadamada yurub si ay u daacmiyaan jamciidiisa cusub cazaam altamimi oo saaxiib dhow la ahaa jamal ku dhawaad 30 oo kaamil ah ayaa ka waramaya arrintaas jamacani mac jamal bacd alasdiqaa faqala jamal علينا أن نفعل شيئا هذه الديمقراطية تغتال والعالم ساكت فاتفقنا معا على أن ننشئ مجموعة صغيرة اسمها أصدقاء الديمقراطية في الجزائر أراد جمال قبل وفاته بأيام أن يجدد المشروع في مشروع جديد للدفاع عن الديمقراطية في العالم العربي جمال خسارة كبرى جميعنا نشعر لفقده مركا لقهد لقاب كاللودي لي وحي أهيد أرين لياب له تاس ومركا لمو جيسيقر إسكحور نمدا ما ملك وهقامين يو محمد بن سلمان جمال أيا سفر وكغسو عن ببحي مقالدة لندن كوي ميد مقالدة إسطنبول يا تركيغا سيوود ما يستعرما وحرنا إنو قرس دو قبر ودلتي ودنك تركيغا أولاقو مقا عابو خديجة جنكس خان قنصلية دمامو الكألو سعود إسطنبول أيو آديسي وغسو قاتا وراقا عدين يا إنو سنق بن حاسكلا وحانا مركي او تغي لغور قريا إنو صالابت إسبوع كديد سيلاقو لما يوحيابها أور ربو إسبوع عاس أيانا لغسو أبابو لي قرشها لغو دلي maalintii 3da 2da Oktoobar sanadkan 2018 ka ayuu aaday qunsuliyadda waxaana hore u raacay Khadiija oo ku hakatay afaafka hore ee dhismaha qunsuliyadda waxaana Jamal oo dareemay cabsi ku aadan amaankiisa oo Khadiija ku wargeliyay inay la xiriirto Yasiin Aqtay oo ahla taliyaha Erdogan hadii uu soo daaho ama ay dhacaan arimo kale Khadiija oo 3 saacadood oo kaamil ah sugeysay Jamal ayaa ugu dambeyn la xiriirtay Yasiin waxayna ku wargelisay inay la adahay Jamal oo markii ugu dambeysay galay dhismaha qunsuliyadda Al Saud ee Istanbul ياسين أيا كشيكين يا حرير كي لصوص ميسي خديجة الساعة حوالي 44 يعني كان دق تلفوني قلت لي أنا خطيبة جمال خاشقجي وقلت لها تفضلي أهلا وسهلا قلت قالت يعني خاشقجي دخل القنصلية ولم يخرج قلت هو خاشقجي دخل القنصلية لماذا راح القنصلية أنا كنت شوي يعني فجأت لأن كنت أعلم كان في مشكلة بينه وبين القنصلية وما حل المشكلة يعني أول ما بدأ ما فكرت شيء يعني خطير قلت لهم يعني أنت تعرفوا أستاذ خاشقجي راح على القنصلية عندما قلت هذا هل راح قالوا قلت له نعم راح إيش في مشكلة قال نصحناه لا يروح لماذا راح قالوا وأنا قلت يعني راح يعني ماذا نفعل قال وقال أرسلني الرسالة لو لا يخرج لو لا في فترة أو لا يحصل أي شيء مكروه فليتصل بي قال إذا افعل ما تستطيع أن تفعل لأن هذا هو وحاب الله ذي بارتان اللي قرر دين يو جمال خاشقجي مامولك آل سعود نوحو سيدك دقاء أشيقي إن جمال وكسوا بحي قنسولي دا لنكو دنا إباريان هلك أقدم بيو عبت ugu weyn waxay ku dhacday Muhammad bin Salman kaas oo wareysi u siiyay mid ka mid ah warbaahinta ugu weyn Yurub ku sheegay in Jamal isagoo bad qaba uu ka baxay qunsuliyadda maalintii xigtay qunsulka maamulka Al Saud ee Istanbul ayaa wargaha wakaaladda Reuters gudaha u galiyay dhismaha qunsuliyadda isagoo sheegay in Jamal uusan ku jirin qunsuliyadda uuna baxay dhowr saacadood kadib markii loo dhameeyay hawshiisa Turkiga ayaa diiday hadalka maamulka Al Saud waxaana bilowday baaritaan xoogan iyadoona la helay cadeymo cadcad oo muujinaya qaabka loola dhaqmay Jamal Khashqoji saacad abal ah oo xirnaa Jamal ayaa duubtay wax waliba oo ka dhacay gudaha qunsuliyadda markii uu galay waxaana saacad ay ku xirnayd mobile u lahaa Jamal oo haysay gabadha uu doonayay inuu guursaday Khadiija daqiiqada kadib markii uu Jamal galay qunsuliyadda waxaa goobta soo gaaray saraakiil sarsare oo ka tirsan sirdoonka Al Saud kuwaas oo labadii yaradood oo khaas ah uga soo degay garoonka diyaaradaha Istanbul hawshooda ugu weynna waxay ahayd inay dilaan Jamal ama isagoo nool ka dejiyaan magaalada Riyadh codadka iyo cadeymaha la hayo waxay muujinayaan 15 kan inay soo galay qunsuliyadda oo aflagaaday gacan ka hadal ku bilaabay Jamal iyo Jamal oo aad u qeylinaya isla markaana taa haya way dileen way jarjareen kadibna waxay hilibkiisa ku qaateen boorsooyin ay wateen waxa kaaga daran waxay duubeen min bilow ilaa dhamaad qaabka loo dilay Jamal Khashqoji wakaaladda Reuters ayaa shaaca ka qaaday in Mas'uud Al-Qahtani oo ahaalay taliyaha Muhammad bin Salman haddana xilka laga qaaday uu kormeerayay howlgalka lagu dilay Jamal waxaana uu online ka ahaa barta Skype-ka hadalada uu jiray isla markaana wakaaladu soo xigtay waxa ka mid ahaa kalabka madaxa ka soo jara halkana igu keena maamulka Al Saud ayaa hadda ku jira fadhaxad caalami ah waxaana dhowr maalmood oo xiriir uu aamusnaa kuna andacoonayay in Jamal uu ka baxay qunsuliyadda oo ugu dambeyn soo saaray bayaan uu ku qirinayo in Jamal lagu dhex dilay qunsuliyaddooda ku taala Istanbul xir ilaaliyaha maamulka Al Saud ayaa shaaca ka qaaday in 18 ruux ay ka dambeeyeen dilka Jamal kaas oo yimid kadib muran iyo isqabqabsi ka dhex dhacay qunsuliyadda meydkiisana ay ku wareejiyeen qof Turki ah si hoggaanka maamulka Al Saud uga qariyaan waxa dhacay fadaxad caalami ah ayuu dhexda ka fadhiyaa bin Salman waxaana uu waayay taageerada dowlado badan oo Yurub ah kuwaas oo ka hor yimid qaabka uu dhaqmay bin Salman una arka inuusan u qalmin inuu wakiil uga ahaado dhulka xarmeenka maadaama qariska xornimadiisa ay badan tahay maamulka Al Saud wuxuu leeyahay taariikh soo jireen ah oo ku aadan in si adag uu la tacaamulo dadka mucaaradka ku ah waxaana jira mas-uuliyiin aqoonyahanno iyo xitaa madax ka tirsan qoyska Al Saud oo qaab shirqool ahaan ah loogu qabtay wadamada Yurub haddana ku xiran xabsiyada maamulka Al Saud reer galbeedka iyo warbaahintooda ayaa aad u buunbuuniyay qadiyada Jamaal Khashoggi taasoo muujinaysa nifaaqooda halka uu gaarsiisan yahay waxaana Trump uu doonayaa in hanti badan uu ka qaato bin Salman taas bedelkeedana kursiga lagu hayo oo uu helo taageerada Mareykanka xilliga warbaahinta adduunka iyo madaxda caalamka ay hadal hayeen qadiyada hal ruux oo la dilay waxay diyaaradaha Mareykanku dalka Suuriya gudaha masjid ku dileen ku dhawaad 100 ruux lamana maqal warbaahin hadal haysa ama hal madaxweyne oo dhalilay gumaadka dhacay دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادر دماء المسلمين بكل أرض تراق رخيصة وتضيع هادر سيكستبا وحاسو رقلا إن محمد بن سلمان حلك لقاقاضو لقونا بدلويل إساق لدى شيء أما دحل سوقيه هرايا نايف مرايكان كان وحو شيغاي ان مدنانتا كواد اي تهي مصلحديسا وحي اهد وربحينتي وري سلمان احمد qabaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiga ayaan isla soo gaarnay nadwo diimeed looga hadlay khilaafka iyo muranka ayaa lagu qabtay gobolka Shabeelada Hoose qayb kamid ah nala dhageysta qayb kamid ah nadwadaasi nala dhageysta Sheekh Cabdi Ilaah ayaana soo jeedinaya habeen dabana insha Allah qayb kale oo isla nadwadan ku saabsan ayaan idin soo gudbin doonaa bismillaah salaatu wa salaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliina wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin intay inaan u gelin muqaddimada aan sameyno يقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آيات آيات إلى يحيي لكم أمريا أما أضوامها مؤمنين تعرفوا لكم أمريا إن يحرق إلهي قبصدان حرق إلهي لو فسر إنه يهي جماعة لو فسر إنه يهي قرآنك لو فسر إنه يهي إسلامك وحسديدين ما دمان با وحوي ومأمورين باقلنا دمان تلقينا قبصدان تنازع آيات إلهي وحكول يهي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ايتاس او سوره الانفال كميدا اما لبدا ايدودا اسكو خيغا سوره الانفال كميدا سوره بشان يافتن اي ايات ليس يافتن ان سوره الانفال يا علماء waxay dhahdaan waxa ku dhann tiirarkii qubatu nasr teendadii guusha ama nasriga waxa arimaha waxay ku taagnay tiirarka ku taagnay labada aayado ay ku dhanyihiin aayado ka bilaabmaysa ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fa'thbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun wa ati'u allaha war rasulaha wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna allaha ma'a sabirin shanti sabati dhikri ibanna tawadhu'i ilahi la subhi bihi marka gaalay soo taagantihiin iyo طاعد إلهي رسولك يا أمراض الله يمال إيا تنازعي ولا قد إرادة وحدة اللي قلت لك أنا ذي من نمدي إيا إن لقو صبره وحي الله يسأمري إيا نبتي إيا تكاليفتي دينة إيا جهادك اللي قلت صبره شان تازع علماء حياة هذه وحوية أعملة قبة النصر واتيرالك أما أركانتي نصر يقول كنت أقنى أما تندد النصر يقول كنت أقنى إلهي مركز وحوين فريا أما إن قلنا هي هذا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم آيات كاسودا هي آيات كلا كبرنا كتاب كإله كسوغا قارنوا حين أمريان إن الوحدة كل جنانه هي من ذي جماعة قارنوا حين قريبيان إن إنه كلا تقنع إسقفصنه أو تخاصم هي تشاجر هي معركة اختلاف لحدنا وقدعه آيات الجديدة نبينا صلى الله عليه وسلم حديث بحكول إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا حديث كنا بقارة أيوك سوبين يهي وحديث صحيحة بدك الأمة الإسلام كوحمدين يا ترى وحدة العقيدة هي وحدة الاسم والشعار لما المسلمين لا مقعاسة كده حياة وحكا له وحدة الحوية المنهج أيها كده حياة waxa soo dhan ba madaniya waxa kala geeynaya ama iska yar ama ba jiraan wax kala geeynaya hadaba ikhtilaaf ka taan soo noqono oo ah sida aayadu ba ay sheegayso arin haduu dhaco tanaasu iyo ikhtilaaf haduu dhaco nasrigi iyo guushi iyo jihaadki midhiisi la waayayo kitaabka ilaahina ay ku sugan tahay nabigana ay ka sugan tahay oo khilaaf yar oo dhacay dartii guusha muslimiintu iyo ruuxdu ay ku waayeen hadaynu arinta intaa uga gudubno inuu ikhtilaafku yahay من عوائق الجهاد وينو عضها بل يحدث اختلاف من الشيء يا وام حي الاختلاف هو حوية إلا بقف عمل ما شيء أي كلا جدسنا لا خلاف سقو عشر لما أنتي أنت أنا الأسباب تأجد بين إنه خلاف كويه عائق كبير أهرت عن جهات كالسعودية قال إن ما لا صاروا بل رد عدو من تاريخ لأنه رأيت من ما أنت عصمت من سواق هذا سيدنا سيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحياته كلنا وانا قانا إنه شجاعها من أشجع الصحابة إنه كان يبارز جميع معظم المعارك في بدر في أحد في أحزاب مبارزة يعني صباح مركز لي هذا إنك وحاسيف تفقات هذا فكوبها قاردة أي وحس بذي كهور طيب ما لدي خيبر نقصي سوى القران إنسان مركز النبي صلى الله عليه وسلم مركز نمكن بفيس كذا قصار كان واي خيبر مدة مركز اللي عنا قبته أما القدومي أي لقى قولي سان واي النبي ما لدي بوي لو عضينا راية غدا بر راية وحاولي بدونا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله نكاسن أو عالم مقدس حافظ نمالتك أي تمني أن النور بيسقون النقض علي جسدها رضي الله عنه باخذ فني قبتي شان صنع يبلا أيوه هي شبل أما تحكو لول أو قال لك ما حرين بل قال ما تقال لا مجن إن دول لقى حرش هذا قال بل لا مجنين معرضه محيون غنيسا علي إيوه ما ركثي إيوه جهاد توس أهمية سيرة بس ماشى حكمة قال أكو شرطة حكمة ده أكو شرطة وحوي فتنة هذا يدعو تنازع ودعو أو اختلاف ودعو مدة ده حد هذا جارها حد هذا أيام ما ركثي والراحيصن وهالكاسي كقصلي مسلمين ترى إلى جودها إسكسحان أو جودها إيه فتنة جودها لا دميه جار ما ركثي وحلاقة قمنا إيه وحلاقة يستكر من ما شرطه سيدك الله أبو بكر وكلا رضي الله عنه حروب الردة أنتم كم أشخاص أنا يصنّد كذا نهاية أيضا قال لهم مدري بعد ما نهاية الإعلان صدق أنا الدين تي وأنا كتير معنيه دويه هاي فاسع وكذا لأن إسحاق قال تعالى ومن يشاغق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا هذه المشارة أسهمت وتسهم في ترسيخ الشقاق البعيد بين المسلمين أرمها وحسيف وجين يعني خلافه عن شيء أمدوه كان يعني إيه الله يتنقيه وكان يعني أرنت عصنا وذا خاصة يقول إمارتي يذن وحوية وأرنت الحاد وشغاء ما قدر لي مركز خلافي ماذا أرنت الضلاد وحوية تضييق ودائرة الانتماء شارك المسلم بعض هاي إله الله مسلم كوكو مقعاري مقع كلام بعض هاي معناته حلوية لمنطقة هذا إيقاد بقى أنه كتير إيقاد أنه جماعة عربية أنا كتيرنا أنه قرن الإفريق لأن اليهد هو القرن الإفريق لأن اليهد أنه أوروبا شرقية لأن اليهد أنه كنال اليهد وحاس انتمائي أن المحاج ينتمي إسلام كقوة أبتسلا أحد ما توحد قوة أبتسلا تاميليا رضي قعيليا قد صومالي أم لا سوى تاقنت هذا إسلام كقوة رمي سنة تضييق دائرة الانتماء في ظل الفرقة التي تعيشها الأمة خرج الفرد المسلم من سعة دائرة الإسلام دائرة الأولى الإسلام كقوة رقب حي إلى ضيق تجزئة عليلي كالقوقين تعيى وقربة الهوية هوية الإسلام كقوة غريب اسمه قرام الحجي ما بقدر يروح يعني كم فاصل واحد عادي أو ماشي إسلام لقوا أبتسم شيء رشالة انتماء جواها إسلام بعنا لقوا فاني ما أنت ما يعني سعودي بعلي هذا وحين قصور وحين حدود ده سعودي كبحصلنا وأجانب إلى في سقوط قلنا مو يعني هذه هبنا شو والله فطر حيلة يعني وهكذا qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhuuxa wareysiga ayaan dhageystayaal isla soo gaarnay waa xubinta murtida cadi fitah qabiil inad ku caydiyo dadkood qadafta mooyaane inkastoo wax qiima leh tidhaa ma quraan sheegto haddaan gabaygu qola tabanayno ma qushuqdaane بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقستيال ومركله ايو حبنتيني مرتدى وحا هاتن مرتئ نوءه ابوان عبد الحميد ايو انجنير او قاب مركه ورى اللبدي نبأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انجنير طبعا ما مهيوين بدن ايات هيسابنا فليا ان دغستياشنا رنتي غارهان دلنيرادر مغالكا او خيرادين انجينيركا ان waxaan uga baranay maamaha farabadan oo reer magaal ah abwaan abd xamiidna waxa yiraahdeen labada dhinacba ay sida uu u soo haabanayo isagana runtii aad bay uga helen laakiin waxaan haatan koor maraya abwaanka abwaan maxad noo haysa bismillaah وحان هيا إن مهما سدح لي مهما هو كل قار سدح لي بين نقدان إن مرمر وحين نقدان مهما هل كلي وضوء لعذا مره مهما هذا مهما لعذا نوع سدح ذو لعاء أنت بدن النوع سدح ذو لعاء وحي كوب ذيهن إني مهما قافية ذيسيهن قافية ذيسن وحن كوضع معناها مهما هو اسكو هل حرف كسع ذا سدح ذا مسرع ب هل حرف أي كوضع بالله ونيان مهما هذا المرخى واحد هذا وانا مهما أدلو استعماله أو صدق الصومالية يبلشذي مجتمع مسلمين تأيدوا استعمالان صدح لقمك عالي رهذا صدح لقمك عو قردره قربه قاتشو قريئه يعذر قريئه ومهما هذا يعني كل إيمان تا ماشك يعني مركا وصدح ذا سيئس كل صعطة وانا مركي أقوه الرئيسي أو مهما أيضا صدح ليدا أن سوق هذا النو بل حقا أجلع بل ضد بدن بالغي يابا إني فسراد وباهنيهين ان مهما ها سدح ليدا كل اهميه ديرادنا وي ليهين او مهما ها هل هلكا ودعه اي كغه دوون يين وحانا اي او بدن يين انت بدن ميد ولبا waxay xambaarsantahay misraac kasta ama qayb kasta oo kamida saddexda qaybood waxay xambaarsantahay macna weyn oo goolidiisa u taagan bay xambaarsantahay mahma hadan marka hadan dib ugu noqdo wax yar faahfaahiyo waxa la yiraahdaa macnaha saddex lagama kaco waa gardarro garab og macnaha hadii qof uu ku gardareysto uu ku maago marka uu ku maagayna dad u heelinayo garab taagan uu haysto waliba adiga oo ka tabar badan dad oo marka adoo laga yaabo inaad si kale uga tabar badan tahay ba laakiin xaaliyan marka meesha la joogo haduu dad iyo garbo isku ogyahay waxa laga yaabaa in meeshaas maaragtay lagu daandaamiyo oo lagaaga reeyo waa hadda dawladahan adigu tusaale ahaan waxba inoogu filan cadawgan hadda wadanku soo duulay afrikaana ma haweysan jirin dadka Soomaaliyeed Itoobiya oo macnaha oo cadawgu ay noqon karo geeska Afrika cadawgu ugu waaweyn bay kamid ahayd ya Soomaaliya inta ka yar haweysan weeydi laakiin afrikaantan iyo ina Kenya ina haweysato Uganda ina haweysato dadkii adduunka ugu liita ina haweystaan waa gardarro garab ugu weey niman galbeed iyo balay ku tiirsan yihiin dadka saasa keenaysa marka taas waa nuqdo nuqdada labaadna waxa lagu leeyahay gaajo guri og gaajo ku haysa gurigiina cunto kaaga dambaysa oo ka helaysa kuma ogid gaajadaas waxay ku dhawdahay hadii Ilaahay una cid ku bixin inay ku dishay meesha ka saarto een waxa kale oo iyadana nuqdada dambe ay xambaarsan tahay cudur geeri og waxa laga wadaa qofka waxa kale oo aan in yar dhinac kaga soo dari lahaa sharax darteedna aan ugu soo daraya mahmaahdi oranaysay qof weyn wadkiisa uu yaqaana inta badan marka waxa dhacda cudurrada qofka dadka ku dhaca de cudurna waa cudur uu qofku maleysanayo isagoo marna aan ajash la ogeyn inuu ka kacayo cudurrada waa cudurro waaweyn oo qofku u dareemayaba inay maartay noloshiisa ay tii ugu dambeysay tahay marka cudurka hadduu geeri og yahay iyadana lagama kaco qofku inuu ku tagay u badan tahay uu quusanaya macna ha uu quusanayaayo de inta badan dadku markaas xagga Alle isaga jeedsadaanba mahmaayooyinka ayaan abwaana waxad mooda inay iska daba dhow yihiin oo markii la sheego mahmaah waxa soo baxay samid kale oo ka daba dhow injineer ahay ha bismillaah aniga horta waa mahmaahdi abwaanka aad aan fahmay waxa ka daba dhow door min quxaart wax loo yeelo waa waa gartay ku celi door laakin dad ay ef ku tahay aqtooda dil lagu sheego digaag oo guri ku xaaray wax loo yeelo waa gartay marka bal jilci bal halkaas haa maxaan u jeedaa doorada sidaad buu wax waayo qofkii xanaanadeedii iyo nidaamkeedii darbo waa inuu meel u sameeyaa shawaq geliya ku ooda ku xanaaneya ilaa ka duu gurigiisa ku soo deeyo waxa la inaas rinti uu siixna ay ku xaarto waxa loo jeedaa banaaadin xayawaanad wax walbo hadii adiga aad meel isaga moosino xaaladood aad meel ku ogaan waxa waa markii dambe waxaadna ogaleen raalkan ay ku sameeynaayaan waxaad adiga u yeeshay ay ku sameeynaayaan ay ku sameeynaadin raalkan ka heno aad weeyashay ku sameeynaadu mashaallah maamayooyinka aad bay isaga daba dhow yihiin ahay maxaa kale oo aad noohaysaa waxaan rabaa inaan ku daro yahaas yahuudi ninkii yamsiyo yaasin laan asaasiyele yahaas yahuudi ninkii yamsiyo yaasin laan asaasiyele macna waxaan u jeedaa nimanka yahuuda la dhahayo mar walba waxay isku dayaan islaamka marin habaabiyaan oo dhabarka ka toogtaan oo kala daadaadaan kala fufuqaan kala furfuraan si ay eego u yeeshaan marka waxaan ula jeedaa rag waxaa jiro oo dhex joogay islaamka dhex joogay wanaag kulahaa la tartiibinayo la ogaan jiray la agaasan jiray oo gaalada u galay nimankaas oo gaalada qaatay ayaan u jeedaa macnaha markuu xagga tagay meesha uu ku baxtina asagoo gaalnimo ku dhintay marka ayuu ku baxtina markii yaasiin laa asaasi waxa uu islaamku dhex joogi lahaa waa loo laqin lahaa waa la tartiibin lahaa asagoo maanta in muwaxid uu dhiman lahaa xagga marka yaasiin laa uu dhimana waxa waa asagoo cid janaas ku dukato oo cid tartaareys islaanimo soo gaalnimo ku dhimana meesha uu asagoo rida ah ku dhimana waa waxaa la yiraahdaa meeshaad ku qoydo waa lagu qalajistaa marka iyagu had islaamka dhex joogo inay waan qaltaa inay gaalo iyo ay garab istaagaan waa qabaan dardaartooda yaasiin la yaasiin addad ma santay dhigaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeeyayna xubinta murti tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qum bi subaga qabay xurli iyo qoran kelurkeeda sulh qaba wa qabiya garood qawi isleemankeeda qariyad suura qis magacleeyo qayra kula reera qabiilada khusuusiyatul wa inqafa wa shalle nin kastoo ladnaan qaba wad kuba uu ka soo qabane xubintaasi murtida ku saabsaneed ayaana barnaamijka dhuuxa wareysida caawa u dambeysay tan iyo mar kale intaan barnaamij nuucan oo kale ah dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu dhegeystayaal idinkana waad ku mahadsan tihiin dhegeysiga barnaamijka لا أبالي بالملاك